فقربه اليهم. يعني ايه؟ يعني ما سابهمش وما يجوا يجيبوا الاكل. لا يعني يقول لك ايه، انا عامل لك البوفيه المفتوح او مائدة الطعام المفتوحة، او كما يسمونها باللغات الاخرى اوبن بوفيه. طيب الاوبن بوفيه ده ما كانش عند سيدنا ابراهيم، من كان عنده اعظم من هذا. ايه؟ فقربه اليهم. هذا اتيكيت، قربه اليهم. يعني ما تعبوا في ايه؟ في مد ايديهم الى الطعام، وضع الاكل امامهم. ها؟ فانت لماذا من 20 سنة لم تخدش صفحة الزوجية بعمل صالح؟ يعني كلمة تخدش قد تكون غريبة ومقلقلة في مكانه. كيف يخدش يعني؟ لان الصفحة ماشي على وتيرة واحدة سوداء. طب ما عملت فيها خط ابيض مرة وقلت لزوجتك كده، ايه رأيكم انا اعمل لكم اليوم الافطار في رمضان او السحور او هذه الوجبة مثلا يعني؟ طب جربها كده مرة. ها؟ طب انت كنت طباخ من قبل هذا. ها؟ يعني ما انت تجيب الطبخ، جيت عند الناس تقول لها ايه رايك ان انت 29 يوم تعبانه، طب لك اليوم انا اريحكم انا اطبخ لكم. ها؟ تودد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، يقوم لهم البيت، يخسف نعله، يرقع ثوبه، الله اكبر، يقوم على الطعام، ياتي بالملح، ياتي بالماء. هل نحن افضل واكرم واعظم من رسول الله؟ حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو افضل الناس واكرم الناس واعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى. اول البشر واول يعني واعظم البشر واول المؤمنين. ولكن رغم هذا ما منعت هذه القيمه الكبيره ان يكون انسانا متواضعا. طيب تعال انت الى نفسك. والذي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني ايه سلاما؟ يعني انا يسهل علي انسان بعده اسباب. اما انه لا يقدرني حق قدره، ومش شايف انه امامه حد ذو حيثيه. حتى بعض العلماء كان بين مريديه يقول ايه؟ يقول من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل النار. واحد من المريدين ده صاحب صح واخد باله من درس الشيخ. قال كيف يا شيخ؟ لقد راى الرسول صلى الله عليه وسلم ابو لهب وابو جهل ولم يدخل الجنه. ده راح تبتلى بلهب وتاب، وابو جهل فرعون الامه قتل في بدر، عمرو بن هشام. قال العالم لقد نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لا انه محمدا رسول الله، ولكنه يتيم ابي طالب. لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم. نزل عليه الذكر من بيننا ليه؟ ينزل عليه القران واحنا ما ننزلش علينا؟ ده احنا ناقصين يعني شيء؟ ده احنا عيله القوم وافضل الناس واكبر العرب واعظم الناس فخامه وفخر وعائدات. لماذا هذا؟ فنظر اليه هذه النظره. انا اريد منك ان تتحسس وتتحسب. الذي يتهجم عليك او يسيء اليك احد ثلاثه اشخاص: شخص لا يعرف من انت ولا يعرف سمتك، او شخص يعرف من انت ولكن يريد ان يصغرك، وشخص ما سمع عنك الا الشر فهاجمك بهذا. طب تعمل ايه معاهم؟ اول شيء هو لا يعرفك، فخلاص يا سيدي، يعني اودع او يعني ان هو يجهل قدرك، خلاص يا سيدي، بارك الله، هذه حسنات ساقها الله اليك. ليه؟ لان احد الكبار يقولوا ان فلانا يقول عنك ما ليس فيه من الشر، يعني يتكلم عليك حاجات سيئه فيمكن يقول لك ايه؟ قال يعني انا غير غضبان، انا مش زعلان ولا شيء. ليه؟ قال لأن بعض الناس يقولون فينا من الخير ما ليس فينا، بيصفون بصفات جميلة هي مش موجودة. فدي أمام دي، يعني الناس يقولوا علينا صفات طيبة هي مش موجودة، وآخرين يقولوا علينا هكذا. هو يريد الصالح، يريد أن يرضى عنه رب العباد فقط. ولما يعني كما قالت هذه الإنسانة الصالحة: فليتك تحلو، فيتخاطب رب العباد، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك حامر، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني ما بتغاش انت رضوان الله، انت المهم يكون اللي راضي عنك الله. اذا رضي عنك رب العباد ارضى لك الناس. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الخلق، ارضى له الناس. ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. فلله يعرف قدرك خلاص،

مع عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الصفه الجميله وصف بها الانبياء والصالحون. كل ملأ في كل امه على مر التاريخ كله مع كل الدعاء والأول وهم رسل الله وانبياؤه كلهم واجهوا هذا الملأ، والملأ دائما متكبر، فدائما يستظهر امر النبوات ويحتقر اصحاب الرسالات مع انه يعرفون من هم ومكانتهم الاجتماعيه والى اخره، لكن من كبرهم يعني دائما قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ الذين استكبروا من قومي اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. كل الانبياء والرسل قيل لهم هذا الكلام، ورغم هذا حلم اصحاب الرسالات على هؤلاء الناس، اصبح عندهم الحلم اصبح ايه ملكه من يعني تبعه يعني يعني يعني من التبعات التي قاموا بها، فلما قاموا بها صاروا قدوه في مساله الحلم. والحلم صفه عجيبه التي تجعل الانسان اذا خاطبه الجاهل قال سلام، لا يقول سلاما باللسان فقط، لسان حال يقول سلاما وجسد كله يقول سلاما، وهو انسان حليم في ذات الحلم. او كلمه حليم وردت في القران 12 مره، 12 مره منها 8 صفه واسم لله سبحانه وتعالى، وفي مرتين وصف بهما الخليل عليه السلام ان ابراهيم لحليم اواه منيب، والصفه مره وصف بها سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم وبشرناه بغلام حليم، ومره وصف بها سيدنا شعيب انك لانت الحليم الرشيد. طيب عندنا ايه 12 مره وصف 8 لله بالذات العليه، اثنين لسيدنا ابراهيم ان ابراهيم لحليم. حلم بايه؟ الحلم هو عدم، لما رب العباد يوصف بالحلم يعني لا يعجل العاصي بالعقوبه، لو كان الامر بايدينا وامر عقاب الناس بايدينا انظر ماذا كنا نصنع. طب واحد قريب ظلمني واخذ مالي واخذ ارضي وتكلم علي، لو كان الامر في العقاب بيدي ما الذي كنت اصنع؟ تخيلوا انتم من حلم الله، هو الذي يملك هذا الكون كله رب العالمين. طيب في اناس يقتربوا من 3 مليار من الستة والعياذ بالله يكفرون بالله، فين يجعل له ولد واللي يجعل له زوجه واللي يجعل له بنت واللي ينكره تماما. طيب الهواء الجوي هذا الذي نتنفس منه الاكسجين وهو خمس حجم الهواء الجوي او ما يقارب هذا، بالله عليك لو كان الامر بيد بشر والبشر هذا جاء ولده اقرب نفسه وقال له انا غير معترف بابوتك لي، انت لا ابي ولا اعرفك، يعني انا اتخيل هذا الاب ولو كان يعني رجل مسلم حتى ولو بيده المفتاح او خزانة الهواء لمنع الاكسجين عن ولده. طيب رب العباد هل منع الاكسجين عن من ينكر وجوده سبحانه؟ ابدا الله. هل منع عنهم الامطار؟ هل منع عنهم الارزاق؟ هل منع عنهم العطايا؟ لما سيدنا ابراهيم دعا وارزقهم من امن منهم بالله ومن الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، إذا رب العباد يفاجئنا مفاجأة مذهلة، يقول لإبراهيم قال ومن كفر؟ يا الله، يعني أنت كما كأن الله يقول يا إبراهيم أنت تحصر يعني رزق الثمرات للمؤمنين فقط، وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر ارزقهم. يقول ربنا قال ومن كفر؟ يا إبراهيم حتى ومن كفر سوف أرزقه بالثمرات، لأنه حليم حنان منان يعطي النوال قبل السؤال. بالله عليه انت تدخل في النوم ولا تسأل الله النوم الا اذا كنت خالق، سبحان الله. انت تأكل ولا تسأل الله الهضم رمضان تهضم من غير، وكل يوم انت تقول يا ربي اجعل الهضم يهضم، اللهم اجعل الدم يضخ من القلب واليه الكلام، اللهم اجعل الرئتين تعمل كذا مرة في الدقيقة، يا رب ضبط لي الشهيق والزفير حتى اكون منتظم التنفس، هذا ما يحصل. يا رب قدرني حتى اجلس امام الشاشه لاشاهد الشيخ عمر، ويا رب ارزقني الفهم وارزقني العينين حتى اراه والاذن حتى استمع اليه، لم تسال هذا، لمجرد جلست رأيت الشيخ عمر وفهمت كلامه وما شاء الله وانت احسن منه 100,000 مرة ومليون مرة سبحان الله. فاذا بالقضية ان انت يعني في امور الله يعطيها لك وانت ما سألت الله عنه. فذلك ربنا يحلم على العاق على العاصي وعلى الفاسق وعلى الكافر والفاجر والمجرم. ليه؟ لان الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سخر كافر منها جرعة ماء. بس في نقطة مش دي تدعونا الى التوكلية. لا يقول ايه احنا المسلمين الحمد لله هم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فاحنا ان شاء الله لينا جنة عرضها السماوات. يا عمي الجنة كده بالتمني ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن. والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. مش معنى ان احنا يعني نطلق الدنيا وغيرها تزوجنا يتزوجها مفيدة. يعني طلقنا الدنيا فالساعة اللي في الجنة اللي بنضبط بها وقت البرنامج صناعة سويسرية والبتاع اللي انا لابسها دي الله اعلم صناعه مش عارف اجنبيه والكاميرا اللي اتصورنا دي واولادنا المصورين والمخرج وكده سبحان الله يعلموهم بلغات معينه لان الكاميرا اصلا مش صناعه عربيه. فلو كنا بكل شيء عود من المكان اللي جيت منه كنت مش محصولين على رايه حتى الثوب اللي لابسينه ده والبتاع. طب الى متى؟ لا ده احنا عايزين نتزوج الدنيا لمصلحه الاخره. نخلي الدنيا تشتغل عندنا واحنا نشغلها وننتج ولا نستهلك هكذا. اما اذا خاطبنا الجاهلون لا نقول سلاما عايزين ننتج كيف ننتج؟ لن يكون الانتاج الا من قلب ذكي وقلب موصول بالله قلب فيه احقاد. الى متى سوف نتصارع؟ الى متى تعج المحاكم بقضايا الطلاق والميراث والحجر والظلم والبيع والشراء؟ والله الله يكون في عون القضاه ووكلاء النيابه والناس اللي تستلف القضاء واللي في مخاطر الشرطه. لماذا لا يصلح بعضنا ما والله قسم يعني وانا ان شاء الله اكون صادق فيما اقول الا نرفع الظلم الذي بيننا وبين بني جدتنا من زوجات وازواج واولاد واقارب لن يرفع الظلم عنا من الاخر. لن يرحمنا غيرنا الا اذا رحم بعضنا بعضا. الراحمون يرحمهم الرحمن. فليرحم كبيرنا صغيرنا وليرحم ازواجنا زوجاتنا ولترحم زوجاتنا الازواج ولنرحم نحن ابناءنا ولا يرحمنا ابناؤنا وبناتنا عندئذ نتراحم. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.